الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 23 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة الأدلة على بطلان مذهب التأويل المنحرف. في حلقات الماضية سبق أن تكلمنا عن مسألة التأويل عند ومعناها في لغة العرب ومعناها عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وعرفنا معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين، مما عرفناه فيما مضى أن التأويل أتى في لغة العرب بمعنيين، العاقبة أو التفسير. ومعنى العاقبة والتفسير أتيا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم من السبق من السلف الصالح السابقين كانوا إذا تكلموا عن التأويل إنما يريدون به إما العاقبة وإما التفسير. ولذلك نجد الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور وصاحب التاريخ المشهور عندما يتكلم في تفسيره عن تفسير الآيات يقول: وتأويل الآية أي تفسير الآية. وهكذا معنى التأويل في كتاب الله تعالى إنما يأتي بمعنى الحقيقة والمآل. ولذلك رؤيا يوسف عليه السلام كان تأويلها أي تأويل تلك الرؤيا التي رآها في صغره هو وقوع حقيقة سجود أبيه وأمه له، فكان وقوع هذا الأمر أي تحققه في الوجود العيني هو معنى التأويل. ولذلك كان التأويل عند أهل العلم إما أن يأتي بمعنى العاقبة أو يأتي بمعنى التفسير. وأهل العلم عندما استقرأوا اللغة العربية لغة العرب وآيات كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يجدوا فيهما أي معنى آخر للتأويل. ولذلك عندما أتى المتأخرون من المتكلمين المدارس الكلامية ابتدعوا للتأويل تفسيرا آخر ومعنى آخر، وعرفوه بتعريف مختلفة جدا عن تعريفه في لغة العرب وفي كلام أهل العلم السابقين. فعرف التأويل كما عرفنا سابقا أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهم كما عرفنا سابقا سلطوا هذا الدليل وهذا السلاح على تأويل آيات الكتاب وحديث السنة وحرفها عن معناها الصحيح وعن حقائقها الشرعية العقدية. فهم إذا أتوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى مثل قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وجدوا أن هذا المعنى أي معنى الاستواء يخالف ما سبق أن قرروه من نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى عال على عرشه، فشرعوا في تسليط قانون التأويل على هذه الآية على معنى الاستواء، وقالوا إن معنى استوى استولى أو قهر أو غلب، وبدأوا يبحثون في شواذ الشعر للاستدلال بما ذهبوا إليه. ومن المعلوم أن أهل الأهواء يقررون الفكرة العقدية ثم يبدأون في البحث عما يوافق هواهم من الأدلة سواء من الآيات أو الأحاديث أو الأشعار أو الغريب من لغة العرب. فذهبوا إلى قول الشاعر المشهور في كتبهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فسلطوا هذا القانون قانون التأويل على الحقائق العقدية، فنفوا صفة العلو ونفوا صفة الضحك والغضب والنزول وسائر المسائل، وتوسعت هذه الطوائف فيما بينها واختلفت اختلافا جما، فبعض الطوائف ذهبت إلى منح بعيد حتى إنها أنكرت حقائق الجنة وحقائق النار وحقائق البعث، وهذا كله بتسليط قانون التأويل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. في حلقة الماضية بدأنا في الحديث عن الأدلة على بطلان مذهب التأويل المنحرف الذي عرفنا فيما مضى أن أهل العلم قرروا أن هذا القانون أي قانون التأويل قانون باطل ومنحرف ومخالف لأصول الكتاب والسنة. وما فعله الأشاعرة والمعتزلة من تسليط هذا القانون لحرف حقائق العقيدة عن معناها الصحيح المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على بطلان هذا القانون. مما ذكره أهل السنة والجماعة في تقرير بيان أن قانون التأويل قانون منحرف وحرف الحقائق الشرعية عن معانيها الصحيحة، أنهم قالوا أن السلف يستطيعون أن يقولون أي أهل العلم أن ما أثبتوه من مسائل ما أثبتموه من مسائل العقيدة هو من عند الله والكتاب والسنة قد دل عليه، أما المتأول الذي يدعي أن الذي نفاه من دلالة النصوص أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة فلا يستطيع أن يقول هو من عند من عند الله جازما بذلك، بل معه مجرد الإمكان كما صرح بذلك أئمتهم. فكيف يترك اليقين الذي مع أهل العلم السلف الصالح إلى كلام المتأول؟ ما معنى هذا الوجه في الرد على بطلان مذهب التأويل المنحرف؟ معنى هذا الوجه أن السلف الصالح عندما يفسرون قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ظاهر سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول يا عبادي هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. سياق هذا الحديث ومعنى الألفاظ كل هذا يدل على أن هذا النزول هو نزول للرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ينزل ربنا. ثم في آخر الحديث يقول يا عبادي هل من داع فأستجيب له، هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كل هذا يدل على أن القائل وأن النازل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا النزول يليق بجلاله. أهل السنة والجماعة السلف الصالح يستطيعون جزما أن يقولوا أن معنى هذا الحديث هو نزول الرب سبحانه وتعالى النزول الحقيقي. أما أهل الأهواء والمتأولة عندما أتوا إلى هذا الحديث قالوا النزول لا يليق بالله، ويستحيل أن الله تعالى ينزل لأن النزول من صفة البشر. نقول له ماذا تقولون، ما هي تفسير أو ما تفسير هذا الحديث عندكم؟ بدأوا في الاختلاف، فكل عالم منهم أتى بمعنى من عنده، فبعضهم ذهب إلى أن معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أي ينزل ملك من ملائكة الرحمن فيقول يا عبادي، وبعضهم قال أن معنى ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، وبعضهم قال ينزل ربنا أي معناه ينزل أو تنزل رحمة ربنا، فاختلفوا في هذه المعاني وكل فريق يخطئ الآخر، وهكذا عند أهل الاعتزال وسائر الطوائف، واختلفت معاني هذا الحديث اختلافا عظيما عند أهل الأهواء. أهل الأهواء لا يستطيعون الجزم بأن هذه المعاني التي ذكروها هي الصحيحة لأنهم مختلفون. أما أهل السنة والجماعة فقد فسروا الحديث بما يدل عليه ظاهره وبما يفهم من لغة العرب. إذن تفسير أهل السنة والجماعة هو تفسير يقيني نستطيع أن نجزم به، أما تفسير أهل الأهواء من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهو تفسير ظني وهو مختلف فيما بينهم. هذا مما يرد به على بطلان أو مما يقرر بطلان مذهب التأويل المنحرف. ثانيا قال أهل العلم إذا كان الحق هو ما يقوله هؤلاء المتأولة المفهوم لمعاني النصوص الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات والاحتمالات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين أنهم يتكلمون بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق ويعلمون ذلك لأولادهم ونسائهم؟ فهل يعقل أنهم يعلمون أولادهم الباطل والكفر والتشبيه واستمر الوضع إلى أن جاء أهل الكلام والفلسفة فنطقوا بالبيان والحق؟ معنى هذا الكلام أن تفسيرات أهل الأهواء من المتكلمين لو أنها صحيحة كانت صحيحة، لو أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه استولى وقهر كما يزعمون، أو معنى بل يداه مبسوطتان كناية عن القدرة والقوة كما يزعمون، لو كل هذه المعاني كانت على هذا المعنى، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان معنى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لو كان معنى هذا الحديث ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو نحو ذلك، لكان أهل الأهواء أعلم بمراد الله عز وجل وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، ولكان الصحابة علموا أولادهم ونساءهم وإماءهم العلم الباطل، لكانوا علموهم التشبيه. هذا يلزم من صنيع أو من فعل أهل الأهواء، لأنهم إذا قالوا نحن معنا القول الصحيح أي تفسير الحقائق العقلية على معناها الصحيح، نقول لهم إذن وماذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يعلمون الأمة أن الله تعالى عالم فوق عرشه وأنه متصف بصفات الكمال والجلال؟ ثالثا مما يدل على بطلان مذهب التأويل المنحرف أن يقال القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين كليهما باطل. الأمر الأول أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق في ذلك، وأن ظواهر النصوص باطلة. ومن المعلوم ضرورة أن الله رضي عن الصحابة، وذلك لموافقتهم مراد الله قولا واعتقادا وفعلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم حقهم وتمسكوا لهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذه صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظيم هذه الصفات ولأنهم قد وافقوا الله تعالى في الاعتقادات، فشهدوا أن لا إله إلا الله حق الشهادة، وشهدوا أن محمد رسول الله حق الشهادة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، وافقوا سائر الاعتقادات، فلم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، ولم يعبدوا الأصنام، ولم يتوكلوا إلا على الله، ولم يذبحوا إلا لله، وهكذا في سائر أقوالهم، حتى أقوالهم كانت دائما متلبسة بذكر الله سبحانه وتعالى في الصبح والمساء، وكانوا يعبدون الله تعالى حق العبادة. وهكذا في أفعالهم كانوا متمسكين بهذا الدين حق التمسك. إذا كان الجيل هذا الجيل جيل الصحابة على هذا المنوال متمسكا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله تعالى عنهم لذلك، وما من أحد منا يذكر صحابيا من الصحابة إلا ليقول رضي الله عنه، إذا كان الله تعالى قد رضي عن هؤلاء هذا الرضا، يلزم من ذلك أن اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم موافقة لما يريده الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يرضى ولا يرحم إلا من كان على الاعتقاد الصحيح. ولذلك الله تعالى لا يرضى عن أهل الكفر، ولا يرضى عن من زعم أن الله تعالى في جهة السفل ولم يصفه بجهة العلو التي هي صفة الكمال. وهكذا في سائر الصفات. يلزم من على قول الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام أن الصحابة كانوا غير مهتدين وكانوا على الباطل، ومع ذلك رضي الله تعالى عنهم. وهذا كله لا يصح، إنما نقول أن الله تعالى رضي عن الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم وافقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال والأعمال. الأمر الثاني ممن يلزم أهل الكلام في زعمهم أن ظواهر النصوص غير مرادة وأنه يلزم من ذلك التأويل، أن يقال أن الصحابة علموا الحق وفهموه لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين. والعادة توجب في كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ويتواتر ذلك عنهم أعظم مما حذروا من الدجال الأعور الكذاب. ولا يجوز عليهم مع كمال عقولهم وأديانهم أن يتركوا أولادهم وعامتهم يسمعون ذلك منسوبا إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وظاهره الكفر، وهم سكوت عليه. ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لتركوا التحذير من فتنة الدجال، فإن بطلان ربوبيته أجلى في العقول وأظهر من ذلك. يوضح هذا الكلام، يقال أن أهل العلم ذكروا أنه يلزم من القول بالتأويل أن الصحابة قد علموا الحق، أي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى حد كلام أهل الاعتزال والأشاعرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فأن الأشاعرة وأهل الكلام يزعمون أن الصحابة كانوا يعرفون أن معنى هذا الحديث ينزل أمر ربنا، أو تنزل رحمة ربنا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، لكنهم كتموا هذا الحق ولم يظهروا للأمة أن معنى هذا الحديث هو ما ذكره الأشاعرة والمعتزلة. إذن يلزم من هذا أن الصحابة كتموا الحق ولم يبلغوا هذا الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل. وذكر أهل العلم مثالا على ذلك وهو الدجال. الدجال كما ذكر أهل العلم أن حديثه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من الدجال في كل حال، وكان يجمع الصحابة وينادي مناديه الصلاة جامعة، فإذا اجتمعوا أخبرهم بأحوال الدجال وبصفاته، وأخبرهم بوجهه وعينه وشعره وظهره وسائر صفاته من رأسه إلى قدمه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، وفي بعض الأحاديث إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عين طافية أو طافية، على خلاف في الروايات، في بعض الروايات أنه أفحج جعد قصير توصف الدجال وأن شعاره حبك، فأخبر الأمة بصفات الدجال وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر الأمة بهذه الصفات وحذر من صفات الدجال، وهكذا من يأجوج ومأجوج والدابة وسائر الأشرات التي الأمة في حاجة إلى معرفتها حتى تحذر منها أو تعرف بقرب قيام الساعة. إذا كان الدجال وهو أمره ظاهر لأصحاب العقول المستنيرة بأنوار الكتاب والسنة، لأن الدجال متصف بصفات العاهة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية أي بارزة للأمام. وفوق ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، فكل أحد يرى الدجال يستطيع أن يميز الدجال عن غيره إذا كان من أهل الإيمان، وهذه الكتابة يقرأها كل مؤمن كاتب غير كاتب. فإذا كان الصحابة قد حذر الأمة من الدجال وأبرغوهم بالدجال وظهور كفره ظاهر لكل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لم يرى أحد منكم ربه قبل أن يموت، لأن الدجال يرى في الدنيا، دل هذا على أنه ليس هو الله. إذا كانت الأحاديث قد قررت وأخبرت وحذرت من الدجال والصحابة قد حذروا منه، أفلا يبلغ الصحابة ويبلغ الأمة بمعاني الأسماء والصفات ويبلغهم بأن معنى ينزل كذا وكذا كما زعمت الأشاعرة والمعتزلة؟ إذا كان الأمر كذلك دل هذا على أن ما ذهب إليه أهل التأويل من تسليط قانون التأويل على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطل ظاهر البطلان. أيضا مما يدل على بطلان قانون التأويل أن يقال أن المتأولة يحاولون معرفة كل ما دلت عليه النصوص على نحو من التفصيل وإخضاع ذلك إلى معطيات العقل والحس، فخرجوا عن صفة المؤمنين في الإيمان بالغيب، ولهذا كان المعطل للنصوص مشبها أولا لأنه لا يؤمن إلا بما تدركه الحواس. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي لا يعرف في الشاهد بالصفات إلا ما كان جسما، والله ليس بجسم فلا يوصف بصفة. وقد غفل عبد الجبار وغيره من المؤولة عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولهذا فإن المعطلة ما من شيء فر منها إلا وقع فيما هو أعظم منه، فهم على حد زعمهم نزه الله تعالى عن العلو والفوقية فرارا من التحيز والحصر. قالوا هو بذاته في كل مكان، فجعل الله والعياذ بالله في البيوت ودورات المياه والأماكن القدرة، ومن استقبح ذلك منهم نفى عنه النقيضين، فلا يصفه بفوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ومعلوم أن ذلك ممتنع عقلا وفطرة، فالمؤولة وصف الله تعالى بما هو في غاية الامتلاء. معنى هذا الوجه الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن من أعظم صفات الإيمان هو أو أهل الإيمان هو الإيمان بالغيب، والله تعالى قد وصف أهل الإيمان قال الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب من صفات أهل السنة والجماعة ومن صفات المؤمنين عموما. والناظر في أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك وكل هذه المسائل كثيرا منها من عالم الغيب، فالله سبحانه وتعالى بذاته غيب، والمسلمون يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وهو بصفاته سبحانه وكيفيات الصفات أمر غيبي، وأهل السنة والجماعة والمسلمون يؤمنون بهذه الصفات، الملائكة عالم غيبي وأهل الإيمان يؤمنون بها، وكذلك الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في علم الغيب لم نره، وكذلك الأنبياء من قبلهم ومع ذلك من به صلى الله عليه وسلم، وهكذا القدر الذي هو سر الله في خلقه اليوم الآخر الذي لم يأتي بعد هو من عالم الغيب. فمن صفات أهل السنة والجماعة ومن صفات المسلمين عموما أنهم يؤمنون بالعوالم الغيبية، عذاب القبر ونعيم القبر والبرزخ وسائر هذه الأمور كلها أمور من عالم الغيب. الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء أن أهل الأهواء من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم قاسوا هذا العالم الغيبي على هذا العالم المشاهد، فقاسوا ذات الله عز وجل على ذات المخلوقات، وقاسوا صفات الله عز وجل على صفات المخلوقات، قاسوا اليوم الآخر على أحوال الدنيا، ولذلك بدأوا محاولة أن يجعلوا صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات البشر. إذا قرأوا في كتاب الله تعالى بل يداه مبسوطتان يقيسون صفة اليدين على صفة الله على صفة البشر، فيتذكر ويتخيل صفة يد البشر ويقيسون عليها صفة الله سبحانه وتعالى، ثم يقولون الله تعالى أو البشر أجسام أو المخلوقات أجسام والله تعالى ليس بجسم، ثم يشرعون في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لكننا نقول أن الإيمان بالصفات من الإيمان بالغيب، خاصة الإيمان بالكيفيات. نحن الذي نعتقده أن الإيمان بالصفات على قسمين: إيمان بالمعاني، وهذه ليست من الغيب، يعرفها كل أحد أو كل مؤمن. عندما يقال بل يداه مبسوطتان، يعرف المؤمن أن معنى اليدين في لغة العرب هو اليدين الحقيقيتين. أما الكيفيات فمعانيها مجهولة من عالم الغيب، لا نعرف كيفية يد الله سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيفية وجه الله سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيفية قدم الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث النبوي. إذن هذه كلها من العوالم الغيبية. أهل الأهواء لا يؤمنون بالغيب، إذا أتى عندهم أمر غيبي يقيسونه على أحوالهم في الدنيا. ولذلك كما سيأتي معنا عندما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يسيرون على الصراط الذي ثبت في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، بدأوا أهل الأهواء يقيسون هذا الصراط الذي هو في الآخرة على ما هو مشاهد في الدنيا. المشاهد في الدنيا أن الإنسان لا يستطيع أن يسير على شيء في مثل حجم الشعرة، فقاسوا حال الدنيا على حال الآخرة، فذهبوا إلى أن المراد بالصراط هو العدل أو نحو ذلك، أو أن المراد بالصراط هو الطاعات أو الطريق الصحيح أو طريق الشرع أو طريق المعاصي، على تأويلات عندهم. وهكذا قالوا أن الميزان هو العدل كما سيأتي. وهكذا في سائر صفات الله سبحانه وتعالى في سائر أصول الإيمان قاسوا العوالم الغيبية على العوالم المشاهدة، وهذا مناقض للعقل. حتى في عالم البشر ما سيأتي إذا قاسها الناس على الشيء المشاهد الملاحظ في واقعهم قد ينكرونه. ولذلك كما قلنا سابقا أنه لو أتى آت إلى الناس وقال لهم قال لرجل يسكن في مكة أنك سوف تشاهد في نفس اللحظة أمام شاشة أمامك رجل يسكن في القاهرة، وإذا تكلم هناك ترى حركة يديه وقدميه وحركات وجهه وما يقول في نفس اللحظة، هذا الرجل الذي في مكة سيقول هذا غير ممكن وهذا مستحيل، لا يمكن أن أرى ذلك، لأن العالم الحسي الذي أعيشه الآن والواقع الذي أعيشه يدل على خلاف ذلك. فهذا الرجل سينكر مشاهدة ذلك الرجل الذي في القاهرة أو في تونس أو في غيرها. لماذا أنكر هذا؟ لأنه قاس الواقع الذي يعيشه في لحظته على تلك العوالم التي لم تأتي بعد، لكن لم ينكشف الأمر، واستطاع الناس الآن أن يشاهدوا من في القاهرة أو في أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من الدول، بدأ الناس يصدقون. ولذلك عندما ظهرت هذه المخترعات المعاصرة في بداية أمرها بعض الناس التبس عنده وقال أنها من صنيع السحرة أو نحو ذلك، لأنه قاس على ما هو المشاهد عنده. ولله المثل الأعلى، قياس عالم الغيب على العالم المشاهد مخالف حتى للعقل السليم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التسليم لما في كتابه ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.